إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله عز وجل قد من على أمة الإسلام ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام رسولاً كريماً أميناً مبلغاً حكيماً صلوات ربي وسلامه عليه. ما ترك خيراً إلا دل الأمة عليه، ولا شراً إلا حذرها منه. وربه سبحانه وتعالى قد أتم به الدين، وهو القائل جل في علاه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية يا عباد الله نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، تلك الحجة التي ودع فيها أصحابه عليه الصلاة والسلام، فكان يقول: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وودع صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن، فقال له: يا معاذ، عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري. فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد. ولما انصرف صلى الله عليه وسلم من حجه إلى المدينة، نزل في مكان يقال له غدير خم، ومما قاله للناس: يا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، رواه الإمام مسلم. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد علم بقرب أجله لما نزلت عليه سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نعيت إليه نفسه عليه الصلاة والسلام. ومعنى هذه السورة التي فيها خطاب له عليه الصلاة والسلام: يا محمد، إذا فتح الله عليك البلاد ودخل الناس في دين الله أفواجا فقد قرب أجلك، فاستعد للقائنا بكثرة التسبيح والاستغفار. فكان كذلك الأمر يا عباد الله، فإنه لما رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة اشتد به المرض في آخر شهر صفر، زار موتى المسلمين في البقيع كأنه يودع الأموات كما ودع الأحياء، ودخل على عائشة وهي تقول: ورأسا، فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنا ورأسا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، يقصد أكله من الشاة المسمومة في غزوة خيبر. قال: وهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم، رواه الإمام البخاري. فاشتد عليه المرض عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يمرض ويخبر صلى الله عليه وسلم عن مرضه فيقول: إني أوعك كما يوعك الرجلان، كما يوعك الرجلان، أي أن مرضه عليه الصلاة والسلام يكون شديدا عليه صلوات ربي وسلامه عليه، وذلك ليضاعف له الأجر. فشدة المرض إذا قوبلت بالصبر والاحتساب فيها مضاعفة الحسنات ورفعة الدرجات وحط الخطيئات. مرض ومات في مرضه هذا عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول 11 من هجرته صلوات ربي وسلامه عليه. وقد كان جبريل عليه السلام يقول له: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. وربه جل وعلا يقول له: إنك ميت وإنهم ميتون. وموته يا عباد الله مصيبة عظيمة جدا، مصيبة عظيمة جدا، فإن موته صلى الله عليه وسلم ليست كموت أحد من البشر، لأن بموته عليه الصلاة والسلام انقطعت النبوات وانقطع الوحي من السماء، فهو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. دخل أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما على أم أيمن يزورانها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهيا إليها بكت، فقالا لها: ما يبكيك، فإنما عند الله خير لرسوله. فقالت رضي الله تعالى عنها: إني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما فبكيا رضي الله تعالى عنهما. معاشر المسلمين، إن موت نبينا صلى الله عليه وسلم فيه موعظة وعظة لنا عظيمة، حري بنا أن نتعظ بها يا عباد الله. قال أبو حامد رحمه الله: فما لنا لا نتعظ بموت سيد المرسلين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين؟ لعلنا نظن أننا مخلدون أو نتوهم أن مع سوء أفعالنا عند الله مكرمون. هيهات هيهات. أيها المسلمون، من أصيب بمصيبة فإن موت النبي صلى الله عليه وسلم فيه تعزية له، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، ما من أحد من المؤمنين يصاب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. فيا عبد الله، إذا مرضت وأصابك مرض، وما أكثر ما يصاب الناس اليوم بوباء كورونا، إذا أصابك المرض فتذكر مرض حبيبك صلى الله عليه وسلم، فإنه مرض واشتد عليه المرض عليه الصلاة والسلام، وكان يوعك كما يوعك الرجل، فاصبر على المرض كما صبر نبيك صلى الله عليه وسلم الذي بشرك فقال: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله عنه به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. متفق عليه. يا عبد الله، إذا مات لك حبيب، وما أكثر ما يموت الناس اليوم بوباء كورونا، إذا مات لك حبيب فتذكر موت نبيك صلى الله عليه وسلم، فقد مات الأحب، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنك بفقده فقدت نفسك وأهلك وولدك والناس أجمعين. معاشر المسلمين، وإن من المواعظ العظيمة في موته صلى الله عليه وسلم أن نعلم بأننا سنموت، فهو سيد ولد آدم أجمعين، وقد مات عليه الصلاة والسلام، فجميعا سنموت يا عباد الله. فقد قال جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت. فتذكر يا عبد الله موتك، واستعد للقاء الله جل وعلا قبل فوات الأوان، فإن الآجال تنزل بغير استئذان، تذكر الموت، وليكن تذكرك يا عبد الله للموت ذلك التذكر الذي يدفعك إلى عمل الصالحات والانكفاف عن المعاصي والمحرمات. تذكر الموت يا عبد الله لتستعد للرحيل، واستعد للرحيل بالاستعداد والعمل للآخرة. فإنك يا عبد الله إذا نظرت إلى الموت هذه النظرة وتذكرت الموت هذا التذكر، فهذا لا يزيدك إلا خيرا، يزهدك في الدنيا ويزيدك إقبالا على الله عز وجل. وإذا أقبلت على الله سبحانه وتعالى ازداد صدرك انشراحا وقلبك اطمئنانا. وتذكرك للموت على هذا الأساس إذا جاءك الموت بعده أو جاءتك مبشرات برحمة الله ومغفرته أحببت لقاء الله عز وجل فأحب الله لقاءك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. رواه الترمذي وابن ماجه. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني الله وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن العبد الذي يتذكر الموت ويعلم بأن الموت مدركه لا محالة يحرص على الاستعداد لذلك اليوم العظيم، يحرص عليه في هذه الدنيا بالإقبال على الله عز وجل والحرص على عمل الصالحات، يحرص على اغتنام الأوقات خاصة الفاضلة منها يا عباد الله. فإن شهر المحرم الذي سيحل علينا يا عباد الله شهر عظيم، فهو شهر الله عز وجل. وإن من العبادات التي يحرص عليها العبد في هذا الشهر الإكثار من الصيام، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وشهر المحرم يا عباد الله هو شهر من الأشهر الحرم التي قال الله عز وجل فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرًا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا تظلموا فيهن أنفسكم. احذروا عباد الله من المعاصي في كل الأوقات، وإن هذا الحذر لا يشتد في الأشهر الحرم وشهر المحرم منها عباد الله، فإن معصية الله عز وجل في الأشهر الحرم أعظم من معصيته في غيره من الأشهر. الظلم في الأشهر الحرم ليس كالظلم في غيره من الأشهر يا عباد الله. ألا فاحرصوا معاشر المسلمين على عمل الصالحات والإكثار منها، واجتنبوا السيئات وأقلوا منها، واستعينوا بربكم جل وعلا، فهو نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وخير أعمالنا خواتيمها. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم توفنا وأنت راضي عنا، اللهم توفنا على التوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم يا رب العالمين، وارفع عنهم هذا البلاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عنهم هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.